الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس بعد المئة في قراءتنا لكتاب جامع الأصول التسعة، نواصل به ما ابتدأنا به من الحديث عن الأحاديث الواردة في البيوت. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثالث، تزيين البيوت والأثاث بالصور. باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. في المتفق عليه أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. زاد في رواية البخاري: ولا صورة، يريد التماثيل التي فيها الأرواح. وفي رواية لهما عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ زاد في رواية: ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. وفي رواية البخاري: ولا صورة تماثيل. وفي رواية لمسلم عن زيد عن أبي طلحة وفيها: فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني، وذكر الحديث، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، وذكر الحديث الآتي. وخرج البخاري عن ابن عمر عن أبيه قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقياه فشكى إليه ما وجد، فقال له: إنا لندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وخرج الترمذي عن رافع بن إسحاق قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. حديث صحيح. ليش قال أيهما؟ نعم، أيهما. وخرج الترمذي والنسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف. قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسه. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فراث عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الكآبة، فسألته ما له، فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث. قال: فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام، فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى، فقال: لم تأتني؟ فقال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. إسناده قوي. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلحي لنا المجلس، فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. إسناده ضعيف.

وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. وفي رواية لمسلم سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وعند النسائي أن الرجل من أهل العراق. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي، ولم ترضى تشكيله. يا شيخ راك وافقت أن على عدم الرضا بتشكيله. تجي شيخ أن الرجلين هو يعني أنا أشوف أنه دقيق في أخذه، يبدو أنه يأخذ من البرنامج قص ولزق، جميع ما لديه من الأخطاء موجودة في البرنامج. نعم. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي، فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. حديث ضعيف. نعم. لا تكون الشجرة ليس لها روح. لا. لها روح. ليست من ذوات الأرواح. شيخ الآن ملخص الباب، يعني أولا في بالنسبة للتصاوير. أيوة. هل يعني التمثال يعني يقع عليه اسم التصوير، لكن الرسم أولا باسم التصوير. طيب، ويكون المحرم منه هو تصوير ذوات الأرواح فقط اللي هو الإنسان والحيوان، هذا الذي يظهر. طيب يا شيخ، ورسوم الأشياء اللي ما لها حقيقة مثل رسوم متحركة، يا شيخ اللي يرسم رسمة تراها كأنها فأر مثلا، لكن ما هي الفأرة المعروفة مثل رسوم الأطفال وغيرها. يبدو أن ذوات الأرواح هيئها لتكون ذوات الأرواح، تحركت وتكلمت، لكن ليس لها حقيقة وجود يعني. ولو ما اشترط أن يكون لها أصل تعود إليه. نعم. طيب الشيخ، التفريق ما بين الستر وما بين الوسادة انتهنا. وإذا مر على الشمس قطع عليها عيون خوفا من حول القمر، هذا ايش يصير الحين في الجوالات؟ ولو فصل الشيخ مثلا الرأس عن الجسد، هل يكفي هذا مثلا؟ أو رسم مثلا صورة رأس غير كاملة، أخفى بعض العين مثلا؟ حكم واحد. نعم. أحسن الله. باب نقض الصور والتصاليب. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وأخرج أحمد محمد بن سيرين قال: نبئت عن دقرة أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: كنا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال: إنك قد عرقت فغيري ثيابك، فوضعت ثوبا كان عليها فعرضت عليه بردا علي مصلبا، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قضبه، قالت: فلم تلبسه. إسناده حسن. الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها. باب النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس. أخرج مسلم عن عائشة قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. وأخرج أبو داود والدارمي عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ولفظ الدارمي: العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: أنها دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. حديث حسن. وأخرج النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل. وفي رواية: رفقة فيها جلجل. وفي رواية أن سالما حدث بهذا الحديث حين مر بهم ركب معهم أجراس، فقال: كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حديث حسن. وأخرج النسائي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. وأخرج أبو داود عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر الأنصاري قال: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل، فجاء ابن أم مكتوم فقال: إن منزلي شاسع ولي كلب، فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال: فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن في دارهم سنورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السنور سبع. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن بريدة قال: احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا رافع، اقتل كل كلب بالمدينة. قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب، فقلنا: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغزى رجالنا، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه، فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا رافع، اقتله، فإنما يمنعهن الله عز وجل. أصل الحديث صحيح بغير هذه السياقة. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب العين. صحيح لغيره دون قوله العين، وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. حديث صحيح.

أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن. ولفظ الترمذي: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي يحيى أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن المسعود أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. صحيح موقوف. وأخرج أحمد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيد الخدري، فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نؤذنهن قبل أن نقتلهن؟ إسناده حسن في الشواهد. وأخرج أحمد عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة، قال يونس: بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. إسناده ضعيف مرفوعا. وأخرج أحمد بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل حية فله 7 حسنات، ومن قتل وزغا فله 1 حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا من ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يكمهان الأبصار وتخدج منهن النساء. صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله عن صفوان بن المعطل قال: خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب، فلم تلبث أن ماتت، فأخرج لها رجل خرقة من عيبته فلفها فيها ودفنها وخذ لها في الأرض، فلما أتينا مكة فإن لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال: أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: ما نعرفه. قال: أيكم صاحب الجان؟ قالوا: هذا. قال: أما إنه جزاك الله خيرا، أما إنه قد كان من آخر 9 موتى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. إسناده ضعيف جدا. الجمع الآن الشيخ بين الأحاديث في قتل الحيات، شو إشكال؟ الأصل أن الحية تقتل. الشيخ مفرق بينها الطفيتين والأبتر تقتل مباشرة، والبقية إن آذت قتلت، إن لم تؤذي فإنها حينئذ تحرج. إيه مشكلة يا شيخ أنك ما تعرف أنها هل هي ستؤذي أم لا. الكلام عن حية أقبلت عليك، حية أدبرت في جحرها، اللي مقبل عليك هذا صايد يدفع، واللي راح في حجر هذا اللي يستعمل فيه الحديث. نعم. وإذا كانت في البيوت الشيخ، يعني وجدها مثل بيوت الآن ما فيها جحور الشيخ، أنا أقبلت عليه قتلها، باك ما يتقصدها ويبحث عنها مثلا الشيخ؟ لا. أو يخرجها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله. باب قتل الوزر. في المتفق عليه عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وزاد في رواية البخاري وقال صلى الله عليه وسلم: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: هو يسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وأخرجه البخاري معلقا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى.